ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فقالوا له كلاما يعني يأباه الامام الصادق والامام الصحيح والاتباع ان يقول هذا الكلام في مواجهة رسول الله موسى عليه السلام. فحدث ذلك وكذلك حدث للمسيح عليه السلام، حدث لانبياء الله واختلف الناس من الامم السابقة على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا لانه كل من عند الله كما بينا وسنبين ان شاء الله تعالى حينما نذكر الكلام على المحكم والمتشابه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، العمدة مقاصد الكتاب، هن ام الكتاب يعني مقاصد الكتاب، العمدة في الكتاب. فاما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. اما الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. وقرية المتشابه في القرآن الكريم او في الكتب التي انزلت على الرسل امر مقصود وامر مراد حتى يحدث مسألة الابتلاء ويحدث مسألة الاختبار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا لانه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما الاختلاف لو وقع في القرآن الكريم او وقع الاشكال في بعض ايات القرآن الكريم فاهل العلم يعلمون انه ليس خلاف على الاطلاق وليس اشكال على الاطلاق، بل يدرسوه لنا ويعلمونا اياه في باب سموه بموهم الاختلاف، موهم الذي يوهم الاختلاف، يوهم عند ناقص العلم وناقص الفهم من امثالنا يوهم الاختلاف. اما عند المحققين وعند اولي اهل الذكر واهل العلم الراسخين به المتحققين به فهؤلاء رضي الله عنهم ان رددنا اليهم الامر زال الاشكال وزال التعارض الذي توهمناه عند النظر الاول. فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل يعني القرآن الكريم يكذب بعضه بعضا، وانما نزل يصدق بعضه بعضا. فالقرآن يصدق لانه تنزيل من حكيم حميد. كلام البشر من الممكن ان يؤلف المؤلف كتابا من الكتب ويغفل او يذهل عن مسألة معينة، فتراه يقول شيئا في فصل ثم اذا به بعد ذلك يحدث له تراجع، زيادة علم او غفلة او نسيان او ذهول. حتى الائمة الاكابر الكبار الحفاظ، فقد وجدنا رجلا حافظا هو عمدة الامة في الحديث وفي الحفظ، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري له تراجعات ويقول كلاما وينسى، وربما يقول لك في كتاب التفسير مثلا هذا الحديث قد اشبعناه وتكلمنا عليه في باب الجنائز، تفلي كتاب الجنائز فلا تظفر بكلام له وانما يحيلك على موضع اخر، لانه بشر. هذا امر يعني لا ليس فيه اساءة للحافظ العمدة الكبير، وانما فيه بيان لماذا؟ لطبيعة البشر. اما الخالق سبحانه وتعالى فلا ينسى، وما كان ربك نسيا، وانما ربنا تبارك وتعالى الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا، فلا يغفل سبحانه ولا يذهل سبحانه ولا ينسى سبحانه، وانما يصدق كلامه بعضه بعضا. بل ولا يستفيد علما جديدا يعني بعد سنوات معينة يظهر له ما كان خافيا عليه سبحانه ابدا. فعلم ربنا سبحانه وتعالى لا يستجد له علم جديد، اذ هو علم يليق به علم ازلي له سبحانه وتعالى. فيقول وانما نزل يعني القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به. يبقى هو ده غاية التمسك وغاية الاستسلام وغاية الاتباع وغاية الايمان، ان

ويبين كل ما وقعوا فيه من اخطاء ومن مخالفة لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ويبينها لهم. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. فهو المرجع وهو المهيمن وهو الحكم الكتاب الذي بين ايديكم وكذلك الحكمة المبينة له وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بانه حق وصدق. يصدق بانه حق وصدق، وهذا شرط من شروط صحة الايمان، ان تصدق بان القرآن حق وبان القرآن صدق وكذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصدق بانه حق وصدق، لا يدخله الباطل ابدا، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. اي كلام لاي انسان كائنا من كان، عالما من العلماء، اماما من الائمة، حتى ولو كان ابو بكر الصديق، حتى ولو كان عمر بن الخطاب، هؤلاء الائمة العظام، ائمة الدين وائمة السنة، هؤلاء كلامهم يستدل له لا يستدل به، وانما الذي يستدل به وهو الحكم وهو المهيمن وهو المرجع كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي ان من عظمة هذا الشرح الطيب المبارك الميمون ان شاء الله تعالى انه لا يتحدث عن قضايا الاعتقاد فقط، وانما يحدد لنا وبدقة وبأدلة، يحدد لنا مصادر التلقي حتى لا نقع في الزيغ وحتى لا نقع في الضلال وحتى نكون مستمسكين بالهدى الذي جاءنا من عند ربنا تبارك وتعالى. يقول فما وافق، فان وافقه يعني ان وافق الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وان خالفه فهو باطل. وان لم يعلم، وان لم يعلم، من هو الذي يعلم؟ فين الفاعل بقى؟ فعلى العبد ان يجعله، مش كده ولا لا؟ يبقى الفاعل هنا المستتر ده بيعود على ايه؟ على قوله فعلى العبد ان يجعله، العبد يعني ما بعث الله به رسل، واخدين بالكم ولا لا؟ فحينما يقول وان لم يعلم، من هذا العبد يعني؟ هل خالفه او وافقه؟ اي شيء، فلسفة، كلام مأثور عن السابقين، اسرائيليات، كلام للعلماء، كله حصيلة وحصاد البشرية كلها، حصيلة تجارب الانسانية كلها. هذا الركام الهائل نريد ان نعرف اي مسألة تعرض علينا حق ام باطل، نعرضها على الميزان الذي لا يشيل، الميزان العظيم الذي جاء من عند ربنا تبارك وتعالى، انزل الكتاب بالحق والميزان. فهذا الميزان نزن به اقوال الناس، نزن به معقولات الناس، نزن به افكار الناس، نزن به فلسفات الناس، نزن به روايات الناس، نزن به كل شيء. في الميزان عندي كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا يعرض عليه وما سواه من كلام سائر الناس، وكلمة سائر الناس تشمل الناس كلهم، مش كده ولا لا؟ طالما غير معصومين يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. مسائل لا تردد فيها، وافق الكتاب والسنة فوق العين والراس، يبقى حقي حقه استمد من أين؟ من موافقته للكتاب والسنة، لأنه شهد له. فإن لم يشهد له الكتاب والسنة إما أن يشهد بخلافه فهو الباطل، وإلا إن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، مش عارف، زي قضية الإسرائيليات بالضبط، مش كده ولا لا؟ فإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لماذا؟ طب لماذا لا؟ يعني نحن لا ندري، هذا الكلام الذي عرضناه على الكتاب والسنة، لا ندري هل وافق او خالف، واضح الكلام؟ نحن لم نستطع حينما عرضنا هذا الكلام، لا ندري اوافق ام خالف، لماذا؟

هؤلاء الذين يقولون بنظريات الأديان وما شكل ذلك، هذه الأفكار ظلمات بعضها فوق بعض. وإنما هذا آدم هذا عليه السلام كان نبيا، كان مكلما، كان إنسانا متزنا، كان إنسانا عاقلا، كان إنسانا فاهما. يبقى إنسان لو قلنا مثلا وصح التعبير إنسان متحضر على أعلى مستوى، لأن الذي رباه والذي علمه والذي كلمه هو الله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فآدم الذي نعرفه غير آدم الذي يتحدث عنه ما يسمون أو يتسمون بعلماء الأديان ونشأة الأديان في الأرض. ثم بعد ذلك ظل التعليم الديني عن طريق الوحي الأعلى وكتب الله المنزلة من عصر آدم عليه السلام مرورا بكل الأجيال، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى ربنا عز وجل لم يترك قضايا الدين وقضايا التحليل وقضايا التحريم وقضايا التشريع لأهواء البشر، ولم يتركها للتجربة والخطأ، وإنما أنزلها الله عز وجل على رسله كتبا وأدبا وتشريعا وخلقا، وبين للناس حقيقة التوحيد منذ أن كان الإنسان الأول آدم عليه السلام. وإذا يكون قضية الضرورات دي وقضية التجربة أمور قد تستفيد أنت منها لكي تثبت صحة نبوة الذي جاء إليك ومعه الآيات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا يعني بداية حقيقة المعجزة والآيات التي تأتي لتأييد الرسل، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقضايا المعجزات لا يستطيع الإنسان من خلالها ومن دراسة حياة الرسول وأخلاق الرسول وما يدعو إليه الرسول، يستطيع الإنسان أن يتعرف على الصادق من الكاذب. والقضية ليست قضية معجزات، وإنما كما جاء في باب النبوات إن المعجزات آية من ضمن الآيات التي يؤتيها الرسول أو النبي، وإلا فإن حياة الرسول كل رسول، وأخلاق الرسول كل رسول، وما جاء به كل رسول، كل ذلك ينادي بصدق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا العلم الضروري شيء، وعلم التجربة والخطأ شيء، أما علم الدين وأدلة الدين فهي تأتي من كتب الله التي أنزلها على رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تبين أن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة هذا قد يأتي الإنسان بدليل، دليل حقيقي، ولكنه ليس شرطا أن يكون على يد النبي. فلم يأتي النبي، أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي أي نبي من الأنبياء لكي يعلم الناس الفلاحة أو يعلمهم النجارة أو يعلمهم الفلك أو يعلمهم الجغرافيا أو يعلمهم الكيمياء، وإنما هذه أمور في مقدورهم هم إن أحسنوا العمل وأحسنوا النظر في دنيا الناس. لكن بالنسبة للرسل جاءوا بعلم لا تستطيعه العقول ولا تستطيعه الحواس ولا يخضع للتجارب، لأن عمر التجربة والخطأ وعمر الحواس لها تعلم الإنسان إن في عذاب قبر، ما تعلمه إن في حروب، ما تعلمه إن في إسراء ومعراج، ما تعلمه إن في الجنة صراط، إن في يوم القيامة صراط مضروب على متن جهنم. لا، مش هتعرفه هذه الأمور على التفصيل، لن تعرفه ربه سبحانه وتعالى إلا كموجد وصانع للعالم، لكن على التفصيل الذي هو أسماؤه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى باب الأسماء والصفات وما يستحقه الله عز وجل، والعبادات التي يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بها، والتشريعات والحلال والحرام وما شاكل ذلك، كل ذلك لا يستقل به عقول البشر جميعا ولا تجارب البشر جميعا من عصر آدم. ولذلك جاءت هذه الأمور في كتب الله المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.